كلام هذا فاضي، هذه كيف نعود إلى الرشغية؟ من كيف نجتمع في البيوت؟ لما تجتمعون في المقاهي والأباطيل والترهات؟ كل ما نقوله نريد أن نسكن السماء ولا لا؟ سكنان السماء تتطلب إلى آلات عجيبة، كيف نخترق السماوات السبع إن لم نزكي هذه النفوس ونطيبها ونطهرها؟ وبماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح.